يحسن الله تعالى أنه صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسبة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم إلا عملة أيدينا أنعاما، أليس المراد بقوله عملة أيدينا حيث الرجل، وأن هناك فرق بين هذه الآية وآية خلق آدم؟ عملة أيدينا غير خلقت بيدي، عملة أيدينا هذه جمع أيدي، وأما الآية ففيها خلقت بيدي لا تبني. ففرق بين هذا وهذا، خلقت بيدي هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما عملة أيدينا فيحتمل عدة معاني. وفي فرق بين عملة أيدينا بالجمع وعملة خلقت بيدينا بالتثنية، هذا لا يحتمل مجاز ولا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم، بينما عملة أيدينا يحتمل. نعم، مثل قوله تعالى اذكر عبدنا داود ذا الايدي، ليس مراد الايدي هنا في يديه، مراد الايدي القوه، مراد الايدي القوه، ولذلك ما فيه ما دار الايدي، الايدي معناها القوه، وايدناه نوح ايدناه يعني قويناه، والسماء بنيناها بايدي، ليس المراد باليدين الصفة، وإنما المراد بالأيد هنا القوة، فليلها بقوة. نعم، من الأمن من الأيد وهو القوة. نعم، وكيف هي كيفية الصراط الذي خلق منه آدم عليه السلام، فهل هو بين الله عز وجل أو هو من جميع أنواع الصراط؟ الذي ورد أنه قبرة من جميع تراب الأرض، جميع أنواع التراب من الأرض، ولذلك جاء الخلق مختلفا، جاء بنو آدم مختلفين باختلاف التراب الذي خلق منه، فهو قبرة من جميع أجزاء الأرض. الله قادر على كل شيء. نعم، نعم. إذا لم تكن إن الله خلق آدم بيده، فالله كيف كان يجود بيده أن تتغير ومن فضل بين الأرض كل يوم وأن آدم هي أن تتغير؟ كل الخلق خلق بأمره سبحانه وتعالى، خلق بأمره وإرادته وتقديره ومشيئته، كل الخلق. أما آدم فخلقه بيده سبحانه وتعالى خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اليه يمين فلم يجد من خبز له. هذا سبق في شرح كتاب التوحيد، جاء شرح كتاب التوحيد في ان كلتا يدي الرب سبحانه وتعالى يمين، جاء وقف الاخرى بالشمال، ولكن الشمال يمينا تقول يمينا ايضا، فهي شمال ولكنها يمين بالنسبه لله سبحانه وتعالى. نعم، قال لها أنت علي صلحني، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي صلحني أبي أو صلحني أخي، فمن العلماء من يقول هذا لا حكم له، ولا لأن الظفار خاص بالرجال ولا يترتب على هذا الشيء، ومنهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل، تكون عليها كفاره مثل كفاره الرجل، عتق رقبه فان لم تجد فصل شهرين متتابعين، فان لم تستطع تطعم مسكينا مسكينا بعموم الايه. والقول الثالث وهو الصحيح انها يعتبر يمينا، يعتبر يمينا فيه كفاره يمين، رزق أخذها وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام، كفارته كفارة يمين. هذا هو أصح. نعم. وبين ذلك لم يكن القرآن الكريم برحمه به تسميه تعالى وتعالى سبحانه وتعالى. هذا ورد في الصحيح، نكسر هذا بالدار. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال إنه أعور، فإن ربك ليس بأعور، فمعنى أن له عينين سبحانه وتعالى، لأن غير الأعور هو من له عينان. نعم. ومن هذا الشيء الذي يذكر الله تعالى قال الله تعالى أن الله من عمل الحيين حسنا، أن الله تعالى من عمل الحيين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنفسه، فإنما يبلغ. الرسول يبلغ بهذا، يبلغ بأعمال أمته. والمولد عمل سيء ومعصية، فلا يرضى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى عنه، لا يرضى عنه لأنه لم يأمره ولم يشعر بأمته. لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك بنفسه، إنما يعرض هذا عليه ويبلغ به عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أنزل القرآن وأمر بتلاوته ولم يحدد بعضه قبضه بعضه فرضه، بل أمر بتلاوته وأطلق سبحانه وتعالى. والجهر والإقرار بحسب الأحوال وبحسب المصالح، فيجهر الإنسان إذا لم يترتب على جهله مضار، ويسر إذا ترتب على الجهر شيء من الأضرار، فأن يجي من حوله أو يشوش على من حوله. الجهر والإصرار بحسب الأحوال، ولكن أن يخص بعض الآيات لأنها تقرأ سرا هذا نور، وإن قال به السور كل قول يحتاج إلى دليل. نعم. ما ورد أنه يخص الصوت بشيء من القرآن، إنما يكون التقييد بسبب من الأسباب، إذا كان يتعجب لأحد أو يشوف على أحد. لا. فإذا كنت اسمه أن يكون الله عنه ومن أرغب عنه كل هشام يسمى من هشام لا هشام، يعني يلا يقال عمر بن هشام يواجه اسم بجان هذا أحسن ما الله. طبعاً إذا جاء الله أن الجنة فيها لا يضاع ولا عمل الصالح ولا عمل الجنة وإذا تكون هذا الجنة راضية الدنيا. هل أن الجنة التي دخل آدم سلق فيها هل هي جنة الخلد أو هي جنة أخرى؟ الله أعلم فيها، لكن هذا يتضمن من خطاه القادم عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم يا ولي السلام، هو القادم والقادم والباسط المكحل، معناه ان غلا الى اسحار ورخصه بامر الله سبحانه وتعالى، وليس من اسماء الله المساعد وانما من اسماء اسحار من ذاته. نعم، لكن هو قال المساعد جواب لهم، لما قال مساعد قالوا غلا الشيء يا رسول الله، هذا جواب لهم. فيجب للإنسان أن يصلي منفردا وهو يجد الجماعة. لا قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى كما قلت قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح فقلت استغفر ربكم.